تسأل تقول داعية تحضر لنا دروس من كتب صحيحة وتلقيها علينا في المسجد جزاها الله خيرا. وفي أخت طلبت منها أن تصور لها هذه الدروس لتلقيها على أخوات في مساجد أخرى وهي محرجة منها لأنها تشعر أن مجهودها أنه مجهود ومكتوب أنه مجهود وهي مستعدة تعطيها من الكتب لتحضر منها، فهل ذلك خطأ؟ يعني يتقول إنها تجتهد وهي داعي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يوفقها وأن يسددها وأن يزيدها علما وهدى على هذا المجهود والعمل الطيب المبارك. فهي تقول إن إحدى أخواتها من الحريصات على الخير تريد أن تصور لها هذه الأوراق حتى تقرأها وتعلمها لأناس في مكان آخر وفي اجتماع آخر، وهي تجد حرج من جهة أنه مجهودها وأنه عملها وأنها تعبت عليه، فهل عليها حرج؟ أقول ما دام أن هذه الأخت التي تريد هذه الأوراق لم تقصد بذلك أمرا يخصها ولا منفعة خاصة مثل أن تأخذ هذه الأوراق فتجعلها شهادة لها يعني في بحث مثلا في دراستها وتنسبها إلى نفسها والذي بحث غيرها، أو تضمنها رسالة في الماجستير أو تضمنها رسالة في الدكتوراه بلا جهد بلا عمل، إنما قصدت الخير، قصدت نشر العلم، قصدت نشر الفائدة، وهي ربما تضعف وتقصر عن البحث والمراجعة فتريد أن تنقل هذه الفائدة إلى غيرها من الأخوات والمسلمات من أخواتها اللاتي لا يستطعن الحضور إلى هذا المكان لأسباب إما لبعد المكان أو لأنه لا يتيسر لهن الحضور، فلا شك أن هذا من الخير، فأقول عليك أن تعينيها وأن تمكنيها من هذا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل، لأنك أنت في الحقيقة تجتهدين في تدريس وتعليم من يحضر، وهناك من الأخوات الخيرات من يريد أن يسمع هذه الفائدة لكنه ربما لا يتيسر له سماعها ولا أن تصل إليه بوسيلة من الوسائل، فلهذا يرغب أو ترغب هذه الأخت أن توصل هذه المعلومات، فأقول عليك أن تعينيها، وهي إذا كان الأمر كذلك لأنها تريد أن تلقي هذه الدروس على أخوات في مساجد أخرى وأنت تعرفين ذلك، فأعينيها على هذا العمل. ومنعها من هذا قد يكون من كتمان العلم، وهو في الحقيقة في صحيفة حسناتك، وكذلك الأخت الوسيطة بينك وبين هؤلاء الأخوات كما تقدم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها يوم القيامة، أخرجهما مسلم. فاجتهدي وعينيها وساعدي، وإن هذا في الحقيقة من أعظم البركات في علمك وعملك ثم أيضا ربما يكون ثمرة تغرسينها في هذا المكان لهؤلاء الأخوات.